جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو صخر حميد بن زياد عن نافع أنه قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءه إنسان فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنه قد بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي مسخ وخسف، وهو في الزندقية والقدر. الحمد لله، رحمك الله. هذا السياق في مدمة رحمك الله، هذه السياقات في مذمة القدرية تكاثرت عن السلف، فإن أشد ما ذم السلف القدرية والمرجئة من أهل الأهواء، مع مذمتهم للخوارج والروافض. وأما ذمتهم للقدرية واشتداد ذلك فهذا والله أعلم مرده إلى ثلاث جهات: الأولى أن القدر سر من أسرار الله، والخوض فيه تطلع إلى كشف ما أخفاه الله عنا، إذ باب القدر التسليم والاستسلام. المأخذ الثاني أو الجهة الأخرى أن هذه المقالة، مقالة القدرية، متلقات من زنادقة أهل الكتابين قبلنا، وهي سبب انحرافهم عن دينهم. الوجه الثالث وهو أعظمها أن شبه القدر شبه عقلية، قد لا يستطيع كل أحد أن يجيب عنها وأن يكشفها ويردها الرد المقنع إلا مع قاعدة الإيمان والاستسلام والتسليم. فلهذا اشتدت مواقف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من هؤلاء القدرية. والقدرية لجهتين متضادتين: الأولى نفاة القدر، فهم أول من يتناوله وصف القدرية، نفاة القدر، وهم نفاة المراتب الأربع، وقد ظهروا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد ابن عمر. الصنف الثاني الجبرية، فإنهم قدرية باعتبار غلوهم بالقدر، والذي تبين لي من تأمل النصوص الواردة فيهم أنها تشمل الفئتين، فكل قدري باعتباره. فالقدرية النفاة قدرية لأنهم نفوا القدر، والقدرية الغلاة جبرية في إثبات القدر، والمذهب الحق بينهما. وإن كان أول ما يتناوله النص في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الآتية، لأنه جاء فيها أربعة أحاديث أو خمسة: حديث ابن عمر، حديث حذيفة، وحديث ابن عباس، وحديث سهل بن سعد، وحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم. القدرية مجوس هذه الأمة، أول ما يتناوله هذا الوصف هم نفاة القدر. لأن أكثر الأحاديث مدارها عليه، المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مذمة القدرية، فإنه بلغه عن رجل من أهل الشام ولم يبين، أبهم، يحتمل أنه معبد، لأن غيلان الدمشقي بعد ابن عمر، فيحتمل هذا، وغيلان أخذ عن معبد، فإنه نقل السلام لابن عمر فلما عرفه هو لم يرد عليه السلام، وهذا من هجران أهل البدع، والهجران على المعاصي والبدع لا يتوقف على يوم أو يومين أو ثلاثة، وإنما هو هجران بحسب المصلحة. دليله ما استفاض في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر كل عاص، وهجر الثلاثة، وهناك من وقع في شر مما وقعوا فيه، وهذا يدل على أن الهجران على المعصية متوقف على المصلحة في تحصيلها والمفسدة في دفعها، ولهذا الهجران لأهل الأهواء والبدع ليس مضطردا، وإنما لكل بحسبه، فمن يصلح معه الهجر يهجر، والهجر يصلح لجهتين، لجهة الهاجر فلا يقر في أذنه أو في قلبه من شبهاتهم وتشكيكاتهم وتدليساتهم، وهجر للمهجور ليرتدع، ليرتدع المهجور. وهذا صلى ابن عمر ها هنا، ثم استدل رضي الله عنهما بما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي مسخ وخسف. مسخ، والمسخ يشتمل على النوعين: مسخ العقائد بالردة والبدع المغلظة بعد أن كان مؤمنا صالحا مسخ، ومسخ الصور كما وقع لمن قبلنا قردة وخنازير. والخسوف يشمل الخسوفين: الخسف وهو الانحطاط بعد كمال الإيمان إلى الردة والنفاق، والخسف في الأرض بالعذاب. الزندقية ثبوت في الحديث في كلام، أي هذا فيه كلام، لأن هذا المصطلح إنما ورد بعد عهد النبوة، بعد عهد النبوة، وكما سبق فإن لفظ الزندقية أو الزندقية مأخوذ من الشعوب، الشعوبية المجوس، وذلك أن المجوس كانوا على دين رجل يقال له زرادشت، على تعاليمه، وزرادشت إما أنه معاصر للأنبياء أو كان نبيا والله أعلم، لأن تعاليمه غير تعاليم ما عليه الزرادشتية الآن. وهذا كما يقال في زرادشت يقال في كونفوشيوس، تنتسب إليه الكونفوشيوسية في الصين وفي أقصى الشرق، وذلك أن سنة الله جل وعلا أن هذه الأمم العظيمة الفرس والصين لا تخلو من نبي، ومن عموماتها قوله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وحتى تقوم الحجة الإلهية بهذه الرسالة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأصل الثالث: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فمن قصهم الله علينا أقل القليل، فأعيان من قصهم الله علينا في القرآن كم؟ 25، أعيانهم في القرآن 25، زادت السنة بخمس صار مجموعهم كم؟ 30. هؤلاء الذين قصت علينا أعيانهم من أنبياء الله ورسله. زرادشت أخذ ما أخذ على هذا، وإن كان زرادشتية الآن مجوسية عبدة نار، يخالفون عامة المجوس، بل هم متدينة المجوس. لقيناهم في بمبي وفي الله أباد، مدينة في الشرق في غرب الهند، يكثر فيها هؤلاء الزرادشتية، وقد دخل في المسلمين منهم فصاروا باطنية، لأن عندهم ما يسمى بالمذهب الإباحي والتناسخي، التي طلعت الآن على الباطنية وعلى الإسماعيلية وعلى غلاة الرافضة. جاء رجل اسمه ماني بن فاتك فغير تعاليم زرادشت، وألف كتابا سمي زندا، فنسب إليه زندا ماني، فكان من غير دينه عندهم ينسبونه إلى زندا ماني. ترجمت هذه اللفظة وصارت لفظة الزنديق نسبة إلى زندا ماني. وقد ألف في هذه المسألة ابن كمال باشا أحد العلماء الأحناف رسالة سماها رسالة في تصحيح لفظ الزنديق. والقدرية يشمل الصنفين كما قلنا، النفاة، ويشمل الغلاة في الإثبات وهم غلاة المرجئة. وسيأتي في الأحاديث أن المقصود بهم أصالة هم نفاة القدر، حيث شبهوا بالمجوسية. وقوله عليه الصلاة والسلام الزنديقية، لأن هذه البدعة من جهة المجوس، فإن المجوس هم الأول من أحدث أن للكون خالقين اثنين، ولم يعرف هذا قبلهم. المشركون يعتقدون أو الملاحدة يعتقدون أن الكون له خالق غير الله، أما اعتقاد أن للكون خالقين اثنين هذا لم يسبق إليه المجوس. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مكي عن الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنه قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال عمر رضي الله عنه اللهم مكني منه. هذا فيها اختصار الرواية المشهورة أنه بلغ عمر أن رجلا يلبس على الناس في المرسلات والنازعات والمدبرات، وهنا من هذا الوجه أنه يسأل عن متشابه القرآن. نعم، في الجملة بحث هذا في المتشابهات ويشكك فيها، لكن الرواية هنا فيها نوع اختصار كما في الرواية وعند الآجري وغيرهم. نعم. قال فبينما عمر رضي الله عنه ذات يوم جالسا يغدي الناس إذ جاء عندك يغدي بالدال ولا بالذاء؟ بالدال. إيه. نعم. إذ جاء رجل عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، فقال عمر رضي الله عنه أنت هو، فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم يقول إن ثم ليقم خطيب، يعني هذا يشهر به، ليقم رجل خطيب يشهر بهذا الرجل الصبيغ بن عسل. نعم، المرفوع أحسن الله إليك. نعم، فاعل يقم، ثم ليقم خطيب. نعم، ثم ليقم خطيب ثم يقول إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. هذه فيها اختصار طويل، اختصار طويل، وقصة التميمي أنه لما فتحت الفتوحات في تلك الجهات خرج معهم، ثم أصبح يشكك بما أتاه الله من ذكاء وفهم، حتى صار يشكك الناس من قليل العلم خصوصا من قومه، فكثرت الشكاوى إلى عمر، وكونه يغدي الناس هنا هذا في الموسم، هذا في الموسم يفيدون المدينة ليتجهوا إلى مكة، فغداهم عمر، وأتى هذا الرجل صبيغ ابن عسل فتغدى، فلما فرغ دل على أن هذه البدع إنما تأتي في حال السعة وحال الشبع وحال الفساد، وهذه ما هي خاصة في البدع العقدية، حتى في البدع العملية إذا بطر الناس وتوسعوا انشغلوا فيما لا يعنيهم، أما وهم مشغولون في حياتهم ومعيشتهم ما هو فاضي. فقال صبيغ بن عسل والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. أورد ما في ذهنه من هذه التشكيكات على عمر يتصنع بها، يبلغ بها فهما وعلما عند عمر، ما أدري أن عمر يصنعه. فقال أنت هو، لأن أخباره تأتي إلى عمر، فحسر عمر عن ذراعيه وما زال يضربه بيده، وأخذ العراجين ما زال يضربه بها، وأخذ عسيب النخل فما زال يضربه حتى أرغى، وعالجه عمر بالضرب لأنه يصلح لمثله، إلى أن قال ذهب والله عني الذي أجد يا أمير المؤمنين، لأنه رأى شدة من عمر ناسبت حاله، حال هذا المشكك الملبس. وها هنا مسألة، وهو أن الذي بيده الهجر هو من له ولاية أو نوع ولاية، فعمر له ولاية لأنه أمر بهجره، وابن عمر والصحابة لهم نوع ولاية، يعني ينزل منزلتهم الآن أهل العلم، لأن هذه من المسائل الاجتهادية اللي مبناها تحصيل المصلحة ودفع المفسدة. نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. أشرح عبد الله بن سعد، وش علاقة الحلاقة في هذا المقام؟ الشيخ محمد، نعم، ما جاء في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الخوارج أن سيماهم التحليق، وأن المذهب الخارجي كمذهب عامة أهل الأهواء يقوم على أساس التشكيك والرعونة والغلظة والاستبداد الكاذب والخطأ، ولهذا الخروج على الشريعة أنواع، خروج بالرأي، خروج بالفعل، خروج بالبدعة، كل هذا خروج عن سنن وقوام الشريعة. من هؤلاء لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب، هذا التشهير، ثيابا يختص بها، والقتب قتب البهيمة لينفى من جهة ويشهر به من جهة أخرى حتى تقدموا به بلادها. أين بلاده؟ البصرة، بلاده البصرة، المصر الذي مصر في عهد عمر. ثم ليقم خطيب أي شهر به ويقول إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه، يقول فلم يزل، هذا جملة مستأنفة، فلم يزل أي صبيغ وضيعا عند الناس مكروها لسنة عمر فيه، حتى إنه يأتي المسجد، شوفوا السمع والطاعة لأمير المؤمنين، يأتي صبيغ المسجد وفيها حلق، فإذا جاء إلى الحلقة قاموا وتركوا، قالوا هذا بذمة أمير المؤمنين، فإذا جاء إلى حلقة الله الآخرون هذا صبيغ ابن عسل، فيقومون ويتركونه ويهجرونه. غدا في البصرة كالبعير الأجرب، لا يألفه أحد ولا يرتضيه أحد، نسأل الله العفو والعافية. ما هو بساء هذا ابتداء، هذه أشياء متكاثرة منه قبل ذلك، ولهذا الرواية فيها اختصار، الرواية فيها اختصار، وقال في الذاريات وقال في المرسلات وقال في النازعات، فسرها على غير ما جاءت به لغة العرب وعلى غير ما جاء به في الشرع في أن الله أقسم بها، كأنه يعترض على الله، لماذا يقسم الله بالذاريات وبالحاملات وبالمرسلات؟ أي نعم، ولكن هنا الرواية فيها اختصار كثير. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني نعيم يقال له صبيغ، أن رجلا من بني تميم، لا صلح، من بني تميم، هو صبيغ بن عسل التميمي، صلى الله عليه. شوف هذا صبيغ سنعه عمر، وقبله عبد الله بن الخويسرة سنعه النبي عليه الصلاة والسلام بفضحه وذكر أنه أساس الخوارج. نعم، أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل، نعم مشهور عسل، أي هذا أحد الضبوط فيها أنه بن عسل، فيه بن عسل، لكن المشهور الذي كنت أسمعه من المشايخ عسل بالضم. نعم، يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخيل، فلما دخل عليه جلس قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر رضي الله عنه وأنا عبد الله عمر، وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. واللفظ لحديث ابن مبشر، يعني أن عمر طحن الحب الذي في رأسي صبيغ، اللهم ارض عنه. نعم، أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا قطن بن كعب قال سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه أنه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، لفظهما واحد. ومعنى عزمة أمير المؤمنين الذي عزم على أن يهجر وأن لا يجالس وأن ينافر. نعم، دل على أنه بقيت عنده حتى لو قال لأمين وين خلاص ذهب الذي أجد بقيت عنده حذاريب، وهذه الشبه العقلية لا يزال لها أثر في نفوس أصحابها ونفوس مجالسيهم، ما ترتفع بسهولة، إنما تحتاج إلى إجلاء بالإيمان. الإيمان الصادق هو الذي يجليها ويزيلها وينظف القلب منها. نعم، صلى الله العفو والعافية. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو قال بين طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني فقال له طاووس أنت معبد؟ قال نعم. قال فالتفت إليهم طاووس فقال هذا معبد فأهينوه. معبد بن خالد الجهني وهو أشهر من عرف عنه إنكار القدر في صدر الإسلام في عهد الصحابة، ولهذا حكم عليه التابعون بالقتل، وقتله محمدة لعبد الملك بن مروان. قبل ذلك هجروه، فأمر طاووس بن كيسان اليماني في مكة وهو من جلة أصحاب ابن عباس بإهانة معبد، ومن إهانته هجره وعدم تقديره وإجلاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الخليل قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن هانئ قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل. هذه الآثار وما جاء في معناها، الذي يهجر هؤلاء ويأمر الناس بذلك هم الجلة من أهل العلم. إذن الهجر مبناه على المصالح، ولا يفطن لها إلا هؤلاء من له ولاية شرعية كأئمة المسلمين أو له نوع ولاية بالعلم، وهم الجلة من العلماء. أما إن ينتدب للهجر البزران والصغار والمندفعين ومتحمسين وأنصاف المتعلمين، هذه بلاياها كثيرة، ولهذا يفتنون الناس والله منهج السلف هجر المبتدع، فيجعلون هذا وسيلة يضغطون بها على الناس ليوافقوهم على عجلتهم واندفاعهم وحماقاتهم. المسألة ما هي بكذا، هذه من مسائل الشرع ومسائل الديانة ترد إلى أهل العلم. وفي هذا ما جاء عن الحسن وطاووس وابن عمر ومن بعدهم فيه النصح للمسلمين، فإن تعيين هؤلاء بأسمائهم وذكر بدعهم نصح لله ولرسوله ولكتابه ولدينه ولأئمة المسلمين ولعامته. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن حنظلة بن أبي سفيان أنه قال كنت أرى طاووسا إذا أتاه قتادة يفر منه وكان قتادة يرى القدر. هذا مما يطوى. قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، عنده تدليس واتهم بالقدر، وقد حقق شيخ الإسلام أنه رجع عن ذلك، أنه رجع عما كان عنده في القدر. وهذا الذي من طاووس نفرته منه لمقام طاووس في العلم، فإن طاووس أعمق وأرسخ في العلم وألصق بابن عباس من قتادة بن دعامة، فإن قتادة بن دعامة يأتي بعدهم في الطبقة الثانية. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن عيسى الصيدلاني قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سعيد بن عون أبو عثمان الهاشمي قال حدثنا اليسع بن المغيرة قال قال لي أنس بن سيرين لا تقاعدن قدريا ولا تسمع كلامه. الله المستعان. لأن المقصود بنهي المجالسة لئلا يقع عليك من شبهاته، والشبهة كالفيروس تجلجل في النفوس ولا ترتفع بسهولة. من يضمن أن يكون قلبه مثل المرآة الصقيلة تعكس ما يأتي بها؟ ما حد يضمن. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني يعقوب بن شيبة قال حدثنا أحمد بن شنبويه المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال قال مالك أي رجل معمر لولا أنه يرى تفسير قتادة. هذا من العلو عند مالك من النقاء، يمدح معمر بن راشد لكن يعذرب فيه ويؤاخذه بأنه يروي تفسير من قتادة. أنت معنى ولا نمت؟ ها؟ معنى أن في من الآن؟ فمالك رحمه الله من علوه ونقائه يقول أي رجل معمر، والله هو العالم لولا أنه يروي تفسير قتادة. تفسيره أي من قوله، لا فإنما رواه قتادة عن ابن عباس وعن أصحابه كسعيد المسيب وعكرمة، لا هذا يدخل في الرواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي سهيل أنه قال لا تبدأ القدرية بالسلام، فإن سلموا عليك فقل وعليك. هذا من وجوه الهجر، من وجوه الهجر ترك رد السلام عليهم أو الإجمال، وهذا التنويع في ترك رد السلام كما جاء عن ابن عمر أو قول وعليك، كله من أساليب الهجر التي يبتغى منها ردع المهجور. إذن الهجر للمبتدع ليس مقصود لذاته، وإنما مقصود لغيره، للهاجر وللمهجور. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أبو عاصم قال قال ابن أبي رواد قد جاءكم ثور اتقوا لا ينطحنكم بقرنيه، يعني ثور بن يزيد. الله المستعان. وثور بن يزيد رجع عن القول بالقدر، حتى إنه لما قال له أحد العلماء يا قدري، قال والله إن كنت كما قلت فأنا رجل سوء، وإن لم أكن كما تقول فالله يحلك ويبيعك. وهذا مما يدل على رجوعه وعلى صلاحه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ أبو القاسم وكان قدريا قال أخبرنا من الشيخ أبو القاسم المؤلف. المؤلف رحمه الله، هبة الله لا لك. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول في غير مجلس يقبل علينا أحرج على كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجئ سمع مني، والله لو عرفتكم لم أحدثكم. هذا من الهجر، يقول لا أبيح جهميا أو رافضيا أو مرجئا أو قدريا ينقل عني العلم والحديث. لماذا لم يذكر الخوارج؟ هاي بخيت ذكر أربعة من أهل البدع، من هي؟ ها؟ إيه؟ الله ما فيهم بركة، خسول خالف عليك، وين البركة اللي فيهم؟ لم يذكر الخوارج لأن الخوارج استؤصلت شأفته ولم تكن لهم شوكة كما هذه البدع العقدية المشتهرة في ذلك الزمان رحمهم الله. نعم. السلام عليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد مردوي قال سمعت الفضيل يعني ابن عياض يقول من جلس مع صاحب بدعة فاحذره ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. سبحان الله العظيم. مع أن اليهود والنصارى أشد، لكن لأن اليهودية والنصرانية معروف شره لا يلخدع به، لكن هذا القدري والمبتدع ما هو معروف خبثه، كالذي يدس له السم في العسل، لو السم ظاهر أكله لكن في العسل يأكله ينطلي عليه. فهذا وجه حذرهم ومجالسة من مجالسة أهل الأهواء والبدع، لئلا يأتيك الأمر من مكمنه وأنت لا تشعر. إيه نعم. على كل حال المعاصرين إذا قيل بهم من أهل العلم اللي هم المرجع علماء الإسلام ومفتوهم، نعم. أما من أناس مجتهدين طلبة علم مشايخ لم يبلغوا المبلغ في معرفة هذه البدعة وأهلها وتحقيق المصلحة، لا يدخل في مسائل الاجتهاد، أشرها على أنها من بزران من صغار هذه المشكلة كما هو الواقع. ما حفظ إلا حديثين وآيتين يقول لا لابد من هجر المبتدع، السلف هجر المبتدع، لم يفقه فقه السلف في هجر المبتدع ويريد أن يلزم الناس بما تشتهيه نفسه ويميل إليه ما يظنه علما من هواه، هذه المشكلة. في نفسه. إيه؟ من نسب البدع اليوم المعروفة هل مثل هؤلاء يقال بين جدار الحديث؟ لا لا، البدع البدع متفاوتة، البدع ما هي على شيء واحد، فإن من البدع ما هي بدع مهلكة مكفرة كما يقال في الجهمية في الرافضة في غلاة القدرية غلاة المرجئة، هذه البدع مكفرة. من قال إن الإيمان هو المعرفة وش يبقى له من الدين؟ من أنكر بدعة مكفرة، من اعتقد أن القرآن محرف هذه بدعة مكفرة في نفسه. إذن البدع ما هي على نمط واحد، ولهذا أهل العلم هم اللي يقدرون هذه. أما من نسب إلى جماعة عندهم أخطاء وعندهم بدع، هل هو مثل من نسب إلى طائفة الرافضة والقبورية وغيرهم؟ هذه قسمة ضيزة ولا هو بعدل. الشأن في هذا هو في المصلحة في تحصيلها والمفسدة في دفعها أو تقريبها، إذا كان كذلك فالأمر يرجع إلى أهل العلم، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قد يكون من المصلحة يبين أن هذه الجهة أو هذه الجماعة مبتدعة لعظيم أثرها، الأثر اللي هذا القطر أو في هذه الجهة. من اللي يبين هذا؟ أهل العلم، كما في بيان هيئة كبار العلماء في جماعة الإخوان المسلمين، هذا الأمر يرجع إليهم ويصدر عنهم به. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله مبعث المقام محمود الذي وعدته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القدرية مجوس هذه أن القدرية مجوس هذه الأمة ومن كفرهم ولعنهم وتبرأ منهم. إذن ها هنا ثلاث مسائل: أنهم مجوس هذه الأمة، ومن كفرهم من أهل العلم، ومن لعنهم أي سبهم وتبرأ منهم. أما كما تأتي في الأحاديث، لأن المجوس جعلوا للكون خالقين اثنين، والقدرية مجوس هذه الأمة لأنهم جعلوا خالقين كثيرين مع الله. فالقدري يقول أنه يخلق فعل نفسه، ليس لله قدرة على فعله وإرادته، فصاروا كالمجوس بهذا الاعتبار، صاروا كالمجوس. إذن هم مجوس هذه الأمة باعتبار قولهم أن العبد يخلق فعله وإرادته من غير قدرة لله على فعله وإرادته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهذا حديث عبد الله بن عمر هو أصح هذه الأحاديث: إن القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هجرا لهم ووضعا لهم، وإن رفعهم من رفعهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن أخبرنا علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سابق المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس أمة القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا أبو ثوبان مزداد بن جميل قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا شعيب بن رزين عن عمر مولى غفرة عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في هذه الأمة قوم يقولون لا قدر، أولئك مجوس هذه الأمة. وهؤلاء وجدوا في البصرة في عهد صغار الصحابة في عهد ابن عمر، يعني في أواسط 60 الهجرة، فقالوا إنه لا قدر وإن الأمر أنف. هؤلاء هم القدرية، فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فهذا من أعلام نبوته، فإنه أخبر عن فرق وعن ملل وعن أشياء تقع، وقد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن رجاء بن الحارث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكذبة بالقدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. والمكذبة بالقدر النفاة له. ومن المكذبة بالقدر الغلاة في إثباته حتى لا يكون للإنسان قدرة ولا إرادة كقول الجبرية. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي الصدائي قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الأمة القدرية فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم به. الله المستعان. مش علاقتهم بالدجال يا أخواني؟ ترى هذا أصل عظيم. علاقتهم بالدجال أن الدجال معه من الشبهات والمشبهين والملبسين كما معه من من أسباب الغواية الدنيوية. إذا التلبيس العقدي عند الدجال في الشبهات أعظم من التلبيس بالشهوات. ومثل ذلك ما جاء في حديث الأعرابي أنه يأتي الدجال فيلبس على الأعرابي في ذوده لما يبعث الجن والشياطين اللي معه يتمثل في سورة أبي الأعرابي وفي سورة أمه. ويدخل 300 من أصحاب الدجال على العالم لا يصرفونه. يعني أن الشبهات عنده التي تظن من فتنته. وفتنة الشبهات أكثر أثرا وخطرا وأعمق أثرا على الناس من فتنة الشهوات. وفي الدجال وفي الخوارج قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الخوارج يخرج حتى يخرج بقيتهم فيتبع الدجال يضلهم ويغريهم بشبهاته. والقدرية مدار شبهاتهم كلها على التلبيس وعلى التشكيك على الشبهات. اي نعم. الله إليكم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم المرجئة والقدرية. اللهم صل وسلم على رسول الله. المرجئة والقدرية فهم في باب القدر ضدان. المرجئة جبرية والقدرية نفاة للقدر. وهم في الإيمان ضدان أيضا. فإن المرجئة في الإيمان مذهبهم أقبح المذاهب. من عرف الله فهو مؤمن فيكون على مذهبهم إبليس مؤمن فرعون مؤمن لأن الإيمان مجرد المعرفة القلبية. قابلتهم القدرية فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنه إذا ذهب بعض ذهب جاء ذهب باقي. فهم ضدان في القدر وضدان في الإيمان وإن كانا متشاكلين في باب الأسماء والصفات. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا سليمان بن جعفر الأزدي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض القدرية والمرجئة. اللهم صل وسلم عليه. والله أعلم. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا. الروايات اللي ذكرها خمسة، الرواة خمسة من الصحابة، بقي السادس وهو أبو أمامة الباهلي، ولهذا قال شيخ الإسلام وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فإنها من مشكات النبوة. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبيد الله الزيادي قال حدثنا حسان بن إبراهيم حاء قال وأخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن محمد بن الفضل بن عطية عن كرز بن وبرة الحارثي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال لعنت القدرية على لسان 70 نبيا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا إن ثبت دل على أن هذا المذهب الخبيث قديم حذر منه أنبياء الله. نعم. 70 نبي. العدد لا مفهوم له، الأنبياء كثيرون. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن إسحاق بن رافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مجوس هذه الأمة القدرية. اللهم استعان. نعم. أنبأنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خلف قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا يروى عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا، أكثر المحدثين على تصحيح الموقوف، لكن الشيخ الإسلام يقول والأحاديث في هذا يشد بعضها بعضا. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك يعني ابن جريج عن عطاء أنه قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينزع في زمزم فقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت قد تكلم في القدر، فقال أو قد فعلوها، فقلت نعم، قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أولئك شرار هذه الأمة، لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن أريتني أحدهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. هذا فيه التعزير وفيه التحذير، التعزير بفقع عينيه والتحذير بأنهم إذا ماتوا فلا تشهدوهم وإذا مرضوا فلا تعودوهم. وكأن ابن عباس ينتظر ظهور هذه البدعة لما جاءهم من العلم عن نبي الله بظهورها، وكونه ابتلت أسافل ثيابه من الماء. ليه يا بخيت؟ ليه ابتلت أسافل ثيابه من السيل؟ ابن عباس جاء إليه هذا الرجل وقد ابتلت أسافل ثيابه، ابتلت بالماء، طاح عليه مطر. لا والله ما هم مطر إلا يسقي من زمزم، لأن بني عبد المطلب أهل السقاية. أنت اليوم كل جلستك نوم في نوم، وش العلم؟ اللهم اهده. نعم. قال أخبرنا رقت عليكم رقدتوا، ويوم جيتكم رقدتوا زود، وش ذا الحسي هذا؟ الله يهديك. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر وعبد الله بن أحمد المقرئ قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه ذكر عنده القدرية، فقال لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه. قال قال مجاهد قال ابن عمر رضي الله عنهما من رأى منكم أحدا منهم فليقل إن ابن عمر منكم بريء. وهذا جاء في صحيح مسلم لما أخبروه أخبروا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن بظهور هذه البدعة في البصرة قال إذا أدركت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. الحديث في صحيح مسلم. نعم. أخبرنا أحمد بن الفرج قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن ثابت قال حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور قال حدثنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول أنا بريء ممن لم يؤمن بالقدر. نعم. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال أخبرنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا ابن أبي رواد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كلام القدرية كفر وكلام الحرورية ضلالة وكلام الشيعة هلكة. أي منه الكفر الأكبر كمن نفى علم الله وكتابته ومنه ما دون ذلك كمن نفى الإرادة والخلق. وكلام الحرورية ضلالة. الحرورية هم الخوارج فمنه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو دون ذلك وهو الأكثر فيهم. ولهذا اختلف الصحابة في كفرهم فأكثر العلماء على أكثر الصحابة على أنهم لم يكفروا الخوارج لم يثبت تكفيرهم إلا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وكلام الشيعة هلكة الرافضة هلكة لأنهم إنما يقعون في أعراض الصحابة وأعظم أعراضهم في دينهم إذا حكموا عليهم بالردة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معناها أن كلام القدرية كفر وكلام من دونه ليس بكفر، لا، هذا كله فيه وفيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد والقاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا علي بن ثابت الجزري عن عكرمة بن عمار أنه قال كان سالم بن عبد الله بن عمر يلعن القدرية. اللهم استعان، لأن أباه يلعنهم ويتبرأ منهم. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا حمزة بن العباس قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم وسليمان يعني ابن يسار يلعنان القدرية. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا علي بن ثابت عن إسماعيل بن أبي إسحاق عن الوليد بن زياد عن مجاهد أنه قال يبدؤون فيكونون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. هذا نسميه بتاريخ وخريطة البدعة. يبدؤون مرجئة، الإنسان مجبور على فعله الإيمان المعرفة، فيتطورون إلى أن يكونوا قدرية، إما غلاة نفاة للقدر أو إلى أن ينتهي بهم أن يكونوا مجوس. إذا قالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه فجعلوا خالقا مع الله عز وجل لا فعل ابن آدم أو إرادته أو خلقه. هذا كلام عظيم من مجاهد بن جبر، وهو من هو في صحبته لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نقف على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.